المسألة العاشرة سلف في الأمل. الإمام رحمه الله لا زال يتحدث على هذه المسائل العشر. المسألة اللي تقدمت 87، الموضوع 7 هو الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء؟ هذا هو العنوان. قلنا الإجزاء فيه نوعان، كاين أصول الامتثال، هذا ما فيه شيء نزاع، بحيث الإنسان إذا صلى ركعتين يسمى امتثل، كاين شي إشكال؟ ولكن فيه كاين الإشكال الإجزاء بمعنى سقوط القضاء، هذا هو محله. واش اللي يحصل أو لم يحصلش؟ وشنو سقوط القضاء؟ ينقطع التكليف، هذا سقوط القضاء، هو التكليف معنى الأوامر الأولى ما بقاش، والتحقيق أن الإجزاء بمعنى سقوط القضاء يوقع وتقدم من الكلام. ثم تكلمنا على المسألة 8، شنو الموضوع ديالها؟ هو الأمر المؤقت ويكون من ذي السبب، ماشي من شرط الصحة، الأوقات يكون سبب السبب، كان الظهري كان العصري كأوقات صلاة الخامس كرمضان، وكان محدود الأول والأخر، بحيث إذا خرج الوقت واش يقضى بالأمر الأول واش يقضى بالخطاب الأول. قيل يقضى بالأمر الأول وقيل لا. الأمشي نتكلموا على المسألة 9، شنو هذه المسائل؟ هذه اللي يعبر عنا بالوسيلة أو المقدمة، وسيلة الواجب أو مقدمة الواجب، بيكون عندنا الصلاة، صلاة الظهر. هذا صلاة الظهر هذه، هذا هو الخطاب التكليفي. الخطاب التكليفي طبعا يتوقف على الخطاب الوضعي، لأن الخطاب الوضعي يسمى المقوم للخطاب التكليفي، أي الخطاب التكليفي لا يتحقق إلا بالخطاب الوضعي، ولهذا الله سبحانه عز وجل شرع خطاب الوضعي. لماذا شرع خطاب الوضعي؟ باش يتحقق الخطاب التكليفي. الخطاب التكليفي ما يمكنش يتصور ويوجد ويكون صحيحا ويكون له وجود إلا بالخطاب الوضعي. الخطاب الوضعي هو المقوم دياله. مثلا باش تقول عنا حنا صلاة الظهر خاصة الوقت، لأن لما كانش الوقت هي الصلاة ما كانش منا، وخاصة القبلة، وخاصة ستر العورة، وخاصة الطهارة. هذه المقومات هذه هي اللي غادي توجد الخطاب التكليفي. فخطاب التكليفي على من يتوقف؟ على الخطاب الوضعي، لا من جهة الوقوع ديالو ولا من جهة الوجود ديالو، لا وجوده ولا وجوده، لا يكون خطاب التكليفي إلا بالخطاب الوضعي، لا من جهتي من جهة الوجوبي ولا من جهة الوجودي. معنى من جهة الوجوبي، الصبي لا يخاطب بصلاة الظهر حتى يقول بلوغ. بأي شيء تحقق وجوب صلاة الظهر؟ وهذا شرط في الوجود. ولا تكون صلاة الظهر صحيحة واقعة إلا بالطهارة بعدما كانت واجبة. فالخطاب التكليفي يتوقف على خطاب الوضعي من جهة الوجوبي ومن جهة الوجودي. الوجوب باش يتكلف به الإنسان، والوجود باش يتوجد. وخطاب الوضعي شي يكون اللي يكون فيه الشروط وديكون الأسباب وديكون انتفاء الموانع. معنى الصلاة لا تتحقق ولا توجد إلا بوجود الأسباب ووجود الشروط وانتفاء الموانع. إذا لم كانت الأسباب موجودة إذا هذه العبادة ما مشي لكونش، ولما كانت الشروط موجودة كذلك هذه العبادة ما مشي لكونش، ولما كانت الموانع منتفية ماشي خصها توجد، لا منتفية ما مشي تحققش. هذا هو. فخطاب التكليفي يتوقف على خطاب الوضعي، ولهذا في جمع الجوامع هذه الأبحاث عنده مهمة في هذه الأبواب، هذه أفاض في الخطاب التكليفي وأفاض في خطاب الوضعي. الخطاب التكليفي عرفه وقسمه إلى تقسيمات مختلفة، عمل فيه الواجب، عمل فيه المندوب، عمل فيه الحرام، فيه المكروه، فيه المباح، فيه خلاف الأولى، هذه أقسام الخطاب التكليفي. وعمل الخطاب الوضعي بالنسبة للشروط والأسباب والموانع باتفاق العلماء هذا خطاب الوضعي. وبالنسبة للصحة والفساد فيهما خلاف، قيل هو حكم العقليون وقيل خطاب وضعي. وبالنسبة للرخصة والعزيمة فيهما خلاف، قيل هما من خطاب التكليفي وقيل هما من خطاب الوضعي. وهذا الشيء راح تكلم عليه جمع الجوامع، وعاد الواجب تقسيمات مختلفه، ابحاث مهمه جدا، الصحه والتفاصيل ديالها والفساد والتفاصيل ديالو والبطلان والقابول والازاء، وفي ذلك القابول وفي ذلك الازاء وفي ذلك كامل. الامام ديالنا رحمه الله تكلم على هذه المساله، وتهي راه كاينه في جمع الجوامع الذي عبوا عنها العلماء بمقدمه الواجب او بوسيله الواجب، يقولوا لا المقدمه ويقولوا لا الوسيله. مثلا عندنا صلاه الظهر، عندنا الطهاره ديالها، هذه الطهاره يقولوا لا الوسيله للواجب ويقولوا لا المقدمه للواجب. وعندنا الصعود من السطح، السلم، السلم المقدمه والوسيله، هذه يقولوا له هذا النوع، هذا اللي يتوقف عليه الواجب يقولوا له، يقولوا له الوسيله ويقولوا له المقدمه. ماشي نطلع انا، خصني نطلع انا مامور، السيد ديالي امانه نطلع نطر السطح، هذاك الصعود هذاك ما يمكنش يتحقق له، هذاك هو خطاب التكليف، ما يمكنش يتحقق تنجيبوا له الوسيله ديالو، وسيلته السلم، هذيك السلم نطلقوا عليه الوسيله ونطلقوا عليه المقدمه. معنى المقدمه هذيك يتوقف عليه، معنى الوسيله هو الطريق باش نوصلوا، وسيله طريق الوصول، والمقدمه يفتقر الى المقصود. كيف كيف عبر المقدمه؟ علاش؟ لان المقصود يتوقف عليه ويفتقر عليه اليه. ومعنى الوسيله هو المسلك اللي تسلكه حتى توصل. عبر بما تريد، بالوسيله او عبر المقصود. ثم هذه الوسيله هذه اما من جهه الوجوب واما من جهه الوجود. هذه الوسيله اللي ماشي تكون مقدمه للوجوب كيف تكون؟ كاين من جهه الوجوب، كاين من جهه الوجود. مثلا من جهه الوجود كالطهاره بالنسبه للصلاه، شي اسم هذا؟ ها؟ الوجود. والبلوغ بالنسبه لوجوب الصلاه، شي اسم؟ الوجود. اذا الوسيله فيها نوعان، اما ان تكون من جهه الوجوب واما من جهه الوجود. اما من جهه الوجوب باتفاق العلماء ما تدخلش، ما دخلاش الوسيله من جهه الوجوب، ما تدخلش تحت هذا البحث. هذا شنو الواجب من جهه الوجوب كالعقلي وكالبلوغي؟ مثلا واش يجب عليك ان تحضر البلوغ باش تفرض عليك الصلاه؟ تكون هذه واجب عليك، تجيب العقل، تحضر العقل باش تكذا، يعني هذا ما يمكنش يتكلم بها، ماشي في ثقافته. في الوسيله اللي غتدخل في محل البحث، شنو الوسيله؟ شنو من جهه؟ من جهه الوجود، ماشي من جهه الوجود. الوسيله اللي خضع عن البحث ماشي من جهه الوجوبي، من جهه جودي. اما من جهه الوجوبي ما دخلاش. شكون الوسيله من جهه الوجوبي؟ كالعقل بالنسبه لوجوب الصلاه، والبلوغ بالنسبه لوجوب الصلاه، وطهاره الحيض باش تكون الصيام مرتاح وكذا. مثلا المراه يكون طاهره باش تتفرض عليها الصلاه او تصلي الظهر، لا ماشي في الطاقه ديالها. الطهاره بالنسبه لوجوب الصلاه، الطهاره باش تمشي وصول الطواف، الطهاره باش تمشي تكون الطواف، لان هذا الشيء ماشي من جهه الوجود، من جهه الوجوب هذه. ماشي الطهاره بالوضوء، الطهاره دام الحيض. اما الطهاره بالوضوء هذاك من جهه الوجود. هذه الوسيله الاولى ما دخلاش معنا في البحث. شكون الوسيله الاولى ماشي داخله معنا في البحث؟ ها؟ اللي من جهه الوجوب ما دخلاش. هذيك اللي من جهه الوجود، هذيك اللي من جهه الوجود هي اللي غتدخل، ولكن فيها تقييدات، خاصها تكون مقدوره للانسان. اما لما ماكش مقدوره ما تدخلش. معنى هي من جهه الوجود ولكن ماشي في القدره ديالو هو. مثلا صلاه الجمعه واجبه عليا ياك، واجب عليا، مطلوب، انا خصني نصلي الجمعه، ولكن باش تتحقق صلاه الجمعه خاصنا الامام، نحضوا الامام ونحضوا 12 د الناس مثلا، اللي يقول 12 د الناس، اذا هذا احضار الامام واحضار 12. لا ماشي في الطاقه ديالي انا، ماشي نولي الجمعه ونجيب مضى نسي يمكن لي شيء، او نمشي نجي فين؟ ماشي نجيب الامام، ماشي نعمل له. اذا هذا من جهه الوجود ولكن ماشي في طاقتي، هذا نتكلف به ولا ما نتكلفش؟ واش الانسان يكلف بهذه الوسيله وهو احضار الامام، او يتكلف بهذه الوسيله احضار 12 الناس؟ واش يدخل هنا ما يدخلش؟ ما يدخلش. واضح؟ واضح. هذه ما دخلاش عليك، انا ماشي في طاقته. خص يكون من جهة الوجود وهي في طاقته. أما إذا كانت من جهة الوجود وهي ماشي في طاقته كيش كإحضار الإمام للجمعة. إحنا يوم الجمعة مطلوب من الجمعة، فرض علينا نصلي الجمعة، إحنا هل واجب علينا؟ ولكن باش نقومه باش نوجده، باش نوجده خصنا مثلا نحضو 12 الناس ونحضو مثلا الإمام أو 40 الناس ولا حسب العدد اللي يقولوا. هذاك العدد اللي يتقل خصني انا نمشي انا بالطوموبيل ونسارع على الضياف ونجيب الناس انا غنضم العرطل، هذه ماشي في الامكانيات ديالي، اولا نمشي نشمل الامام ما جاش اش غنعمل له. اذا هذا لا يكلف به، يدخل هنا تحت التكليف. هذه الوسيله تدخل في البحث هنا؟ لا، ما دخلاش في هذا البحث. هذه خصها تكون مقدوره، وخصها تكون مقدوره وما تقيدش بها الواجب. اما اذا كانت هي مقدوره وقيد بها الواجب، لا والو، ما تدخلش في البحث. شنو خصها تكون؟ خصها تكون مقدوره وما تقيدش بها الواجب. اما اذا مقدوره وقيد بها الواجب ما تدخلش. مثلا مش يقول لك انت اذا توضأت فصلي، فصلي اذا توضأت، شوف اذا توضأت فصلي، اذا فصلي هذا هو الواجب ياك، يعني مقيد باش اذا توضأت يدخل معنا؟ ما يدخلش، يعني هذيك توضأت تصلي، انت ماشي انت في خيار دابا، انت هاني مطلوب الصلاه عند الوضوء، فهذا الوضوء في طاقتي، لا في طاقتي، الوضوء في طاقتي، ولكن قيد به الواجب. هذاك ما داخلش هنايا، خصنا يكون هذاك الوسيله هي مقدوره للانسان ولم يقيد بها الواجب. اما اذا كانت مقدوره وقيد تدخل في البحث، ما تدخلش، هذيك ما دخلاش. اغنى انت ماشي توجد مثلا اقيم الصلاه لدلوكي، شوف لدلوكي هنا لا أقيم الصلاة لدلوكي، الصلاة بالنسبة للدلوك مقيدة به، هذاك مقيد، ولكن هو واش تقيد الوجود هذاك ولا تقيد الوجود؟ لا، هذاك تقيد الوجود، هذاك ما يدخلش معنا، تسمى هذا أمر مطلق، هذا أقيم الصلاة فيها القيد، ولكن القيد ماشي القيد الوجود، لا القيد الوجود، معنى عند الدلوك تجب عليك الصلاة، عند الدلوك تجب، هذا قيد في الواجب. قول ولكن واش القيد الوجوب او القيد الوجود؟ قيد الوجوب لا، ما دخلش هذا، هذا تسمى امر مطلق، دابا هذا امر مطلق، هذا امر مطلق. اذا هذه هي الخلاصه. اذا شنو خصني يكون الوسيله؟ ماشي من جهه الوجوب، لا من جهه الوجود، وهذه الوسيله من جهه الوجود شنو خصها تكون؟ خاصها تكون مقدوره، اما لو ماكش مقدوره لا، ومع انها مقدوره ما لا، ما تكونش مقيده بها الواجب. اما الواجب تقيد، ولكن ماشي تقيد بها، لا تقيد فيها جهد. لا ما يخرجش عن المحل. مثلا اقيم الصلاه داخله في الموضوع ديالنا لدلوك الشمسي، داخل من محل البحث. علاش من محل البحث؟ لان تسمى التقييد، ولكن التقييد منه بالوجوب، ولكن هي مطلقه من جهه الوجود اي الطهاره، ما تسماش اقيم الصلاه اذا توضأت، ما تسماش. ولكن لدلوك هذا قيد للوجوب ماشي قيد للوجودي. دخول هذا يخرج على البحث ديالنا ولا داخل معنا هذا؟ داخل معنا هذا. اذا شنو خص يكون هذا القضيه هذه باش نحقوا الموضوع ديالها؟ غنعطيو لها ثلاثه الشروط باش غنضبطوا هذه الماهيه، الوسيله للواجب لتدخل في محل البحث. خص ثلاثه الواجب، خص يكون اولا امر مطلق، هذا امر مطلق، امر مطلق عن بن ماشي عن وسيلة الوجوب، لا عن وسيلة الوجود، وإن كانت تسمى وسيلة الوجوب، خص يكون أمر مطلق من أي جهة؟ من وسيلة الوجوب، من وسيلة الوجود، وإن وجدت فيه وسيلة الوجود. هذا القيد الأول. شنو القيد الأول؟ يكون الأمر مطلق. شمن مطلق؟ من أي جهة؟ من جهة الوجود، وإن كانت تسمى من جهة الوجوب ما يهمناش. إذا أقيم الصلاة لدلوكي كاين قيد، هذا القيد من أي جهة؟ هذا من جهة الوجوب، وهو مطلق عن وسيلة الوجود، مطلق داخل معنا. الثاني خصنا نعرف بأن هذا الواجب هذا من الخارج أنه متوقف على شيء، عندنا أدلة خارجية نعرف أن الصلاة ما يمكنش تكون بلا تصعورة، وعرفنا من الخارج على ان الصلاه ما يمكنش تكون بلا وضوء، وعرفنا من الخارج على ان الصلاه ما يمكنش تكون بلا قبله، عرفنا هذه. اما لا عرفنا من الاول الامر الله خاطبنا نصليو، ما قلنا لا وضوء ولا نصلي، هذا تسمى لا وسيله ولا وديك الوقت. مثلا من اول الامر قال لك الله اقيم الصلاه، وما قال لك لا وضوء ولا شي حاجه، دخلتي هذا البحث هذا؟ ها ودخلتي شنو خص يكون البحث؟ نعرف من الخارج ان هذه العبادات تتوقف على شيء، كالصلاه تتوقف على الطهاره، كالصلاه تتوقف على استقبال القبله، كالصلاه تتوقف. شحال هذا القيد؟ ماله الثاني؟ القيد الثالث ديك الوسيله خصها تكون مقدوره للمكلف. هل قلنا المقدوره الانسان يعمل الصغوره ما تما حاجه، يعمل القندوره راه سهله، يتوجه ويتحول لهاد القبله راه سهله، انسان يمشي يجيب السطل ديال الماء ويتوضا راه سهله. اذا هذا في طاقته. شحال هذه القيود؟ ثلاثه. هذه هي تصوير هذه الماهيه، ماهيه هذه الوسيله هكذا الكل. كيف امر مطلق عن بن عن وسيله الوجود، وان قيد بوسيله الواجب كاقيم الصلاه لدلوكي، وان نعرف من الادله الخارجيه على ان هذا الامر يتوقف على شيء اخر، وان يكون ذلك المتوقف عليه ماشي يكون مقدورا للمكلف اي في طاقته. هذا هو باش يكون محل البحث. واضح؟ واضح. هذه القضيه هيدا بهذه الضوابط ديالها وهذه الشروط فيها اربعه ديال المذاهب. واحد المذهب يقول الامر بالوجوب امر بوسيلته، ها واحد. واحد يقول لا، واحد يفرق يقول اذا كان سببا هي، واذا كان غير ذلك لا. واحد يقول اذا كان شرطا شرعيا هي، واذا كان غير ذلك لا. شحال هذه الاقوال؟ اربعه. مساله فيها اربع اقوال. بعد هذه الشروط اللي قلنا ان يكون الامر مطلق عن بن عن وسيله الوجود، وان كانت تسمى الوسيله الوجود، وان يكون معروف من الخارج على ان هذا الواجب يتوقف على شيء كالصلاه تتوقف على الطهاره الى غير ذلك، وان تكون الوسيله مقدوره للمكلف. ثلاثه. هنا يدخل الخلاف. شنو الخلاف؟ هل الوسيله مطلوبه بما طلب المقصود؟ هذا هو. مثلا حنايا اقيموا الصلاه، شنو هنا مامورين بالصلاه، فانت ايضا مامور بالطهاره، فاقيموا الصلاه تدل على الصلاه وتدل على الطهاره، فان الله يفرض عليك الوضوء بقوله اقيموا الصلاه، فهي فرض للوضوء وفرض للصلاه. ماشي يقول لك الانسان اصعد الى السطح، فانت مكلف بالصعود وباحضار السلم. شكون يدل على احضار السلم؟ هو قوله اصعد، فالصعد فيها حكمان، الحكم الحكم الذي يقول له بالمطابقه والحكم بالالتزام، فان هذا الامر يدل بالمطابقه ويدل بالالتزام. اذا اقيموا الصلاه بالمطابقه، علاش دلت على وجوب الصلاه ودلت على بالالتزام على الطهاره والقبله وما الى ذلك؟ اذا الامر يدل عليه معا. هذا هو الموضوع ديال النزاع. شنو موضوع النزاع؟ هو على ان اقيموا الصلاه دل على الوسيله ودل على المقصود، دل على المقصود بالمطابقه ودل على الوسيله بالالتزام. شنو المطابقه؟ واضح، اقيموا الصلاه فرض، اما بالالتزام معنى لا يتحقق هذا الا بهذا، هذاك دل الالتزام. هذا القول الاول. القول الثاني يقول لك لا، اقيموا الصلاه تدل على الصلاه، اما الوضوء ما هناش. القول الثالث يفصل يقول لك اذا كان السببيه، إذا كان من باب السببية، أما إذا كان باب الشرط لا. قول آخر يقول لك إذا كان شرطا شرعيا نية، أما إذا كان غير ذلك لا. شحال هذه الأقوال؟ أربعة. شكون القول التحقيق؟ هو القول الأولي، هو أن أمر بها، أمر بالمقصود أمر بالوسيلة مطلقا، معنى مطلقا، سواء كان سببا أو كان شرطا. والشرط عندنا فيه ثلاثة الأنواع، عندنا الشرط الشرعي والشرط العقلي والشرط العادي. الشرط شحال فيه الأقسام؟ سواء كان شرطا عقليا أو شرطا شرعيا أو شرطا عاديا، كله يدخل هنا. شنو الشرط الشرعي؟ ليكون شرعه الله كالوضوء بالنسبة للصلاة، شنو يكون هذا؟ شرعي. أو شرط عقلي، هذه العقل دي فرضه، شكون دي فرضه؟ العقل، ماشي الشرع، لا العقل دي فرضه. مثلا أنا باش نصلي باش تتحقق الصلاة، شنو يجب علي باش نحقق الصلاة؟ تركي ضد الصلاة، معنى ليتحقق لي القيام، شنو خصني نصلي؟ الجلوس. يمكن لي نحقق قيم ولا جالس. إذا لابد أن نترك ضده وهو الجلوس. فالجلوس مال هذا؟ هذا شرط عقلي ليتحقق المشروع هو القيام. معنى القيام في الصلاة هذا هو المشروع. شكون الشرط ديالو؟ ترك الجلوس. ترك الجلوس شي يقول له هذا شرط عقلي. أنا العقل دي فرضه. يمكن أنا مطلوب نصلي واقف ويكون صلاة جالس، يمكن إذا تسجد. إذا ضروري خصنا نوقف باش نعمل القيام. إذا أنا أتلبس بالجلوس يتحقق لي هذا المطلوب وهو القيام، ما يتحقق ليش؟ شي سمى تركي ضده هنايا. شرط عقلي. فين الشرط العقلي؟ هو ترك ضد المأمور به. فين المأمور به هنا؟ القيام ضده. خصني نترك هذا. ترك الضد هذا شرط عقلي، معنى لا يتحقق هذا إلا بهذا. هذا تحتاج يقول لي الشرع ولا يحتاج يقول لي؟ هذا بالعقل دي فرضه. هذا شمين شيء يشمل عندنا شرط عادي. يقول لك شرط عادي اللي يعملوه في الملكية، يقول لك احنا مطلوبين بالوضوء. الوضوء خصك تغسل وجهك، ومطلوبين بمسح رأسي. هنا يا وجهك باش الحد بالضبط صعيب عليك ولا باش تقول هذا الحد الوجه انت؟ اذا لا بد تغسل شي شعيرات من الراس باش يتحقق لك هذا. من ناحيه العاده لا ما غسلتيش شي شعيرات من الراس حديثا بالماء يتحقق لك؟ ما يتحققش. مثلا باش يتحقق لي مسح لي عند الملكية غادي يعملوا ديك العموم عندهم ديك الاستيعاب. واش يمكن لي انا نحقق الاستيعاب وما نجيش شويه هنايا؟ ما يمكنش. هذا من ناحيه العاده ماشي عقلا، لا عاده. عادة لا يتحقق لي استيعاب رأسي إلا بأخذ جزء من الوجه، ولا يتحقق لي استيعاب الوجه إلا بأخذ جزء من الرأس. هذا واش عقلا شرعنا ولا عادة؟ عادة. شو يسمى هذا الشرط هذا؟ إذا الشروط فيها ثلاثة الأقسام، إما الشرط العقلي، وإما الشرط الشرعي، وإما الشرط الشرعي كالطهارة بالنسبة للصلاة، والشرط العقلي كترك ضد المأمور به، والشرط العقلي كغسل جزء الوجه بالنسبة رأسي بالنسبة للوجه، ومسح جزء هذه الشروط. أما الأسباب هي سواء كان سببا شرعيا أو سببا عقليا أو سببا شنو السبب العقلي ليكون مفهوم بالعقل، والسبب الشرعي باش يكون مفهوم شرعه، والسبب العادي اللي يكون على حسب الأعراض. سواء يدخل هنا هذا المقصود يتوقف على الأسباب، سواء كان السبب شرعيا أو كان السبب عقليا أو كان سببا عاديا. حديث السبب الشرعي، السيد مثلا دي يكون عنده واحد العبد بغي يعتقه، باش يعتق العبد. هذا العبد باش يعتقه يمكن غينوي في البلد ديالو هو معتق، هو معتق ما مش عارف شي العبد راه واش معتق ولا ماشي معتق. ما يمكنناش نعرفوا هذه، ما يمكنناش نكتشفوا على هذه الحقيقه. اذا خصنا نجيب واحد السبب باش يتحقق المسبب. شنو السبب اللي يقدر يكون؟ الصيغه يقول له انت حر. لما جاتي انت حر ما يتحققش المسبب، فهمنا؟ يجي مثلا الانسان عنده العبيد بغى يحرر، ما يحرر لا يقول لا هو هاو حار يمشي في ما بغى، ولكن عمي ما مش نقول له في غير عرف راسه. يمكن يعرفوا الناس بانه هذاك حر او يعرفوا هو شنو خصنا باش نحققوا هذا المسبب؟ الصيغه. فالصيغه شي يسمى سبب شرعي. هذاك سبب في تحقيق المسبب الشرعي. هذا الشرع شرع. هذا عندنا سبب عقلي. مثلا ماشي يقولوا احنا خصنا نعرفوا الحاجه. مثلا انا خصني نعرف الاصول. يمكن الانسان يعرف الاصول بالمخده؟ شنو خصو؟ خصو ينظر في الكتاب، فهمتي؟ خصو ينظر في الادله اللي ماشي توصلون للعلم. انا نعرف الله جل جلاله، اذا معرفتي بالله خصني ننظر في الادله، ننظر في الكون باش نعرف النبي صلى الله عليه وسلم رسول. اذا خصني ننظر في المعجزه. فاذا العلم مال هذاك مقصود، شنو وسيلته؟ النظر. إذن هل يتحقق العلم والوصول إلى الحقيقة بدون نظر؟ معناتها ننظر في الأدلة باش نعرف أنت فرضية الصلاة، ننظر في أقيم الصلاة باش نحصل، لأن الوضوء فرض، ننظر في أقيم إذا قمت إلى الصلاة باش نعرف أنت كذا كذا كذا حلال. إنما الأعمال الوضوء مثلا نية في الوضوء واجب، فاش نخصك ننظر؟ إنما الأعمال نية. واش يمكن سيره يجي هوائي ولا خصني ننظر في الدليل؟ إذن النظر لتحصيل العلم شيء يقول له الناس، يقول له سبب عقلي، معنى لا يمكن أن يحصل العلم إلا بسببه. شنو سببه؟ ها؟ هو النظر، النظر هو ترتيب الأمور إلى آخره، هو أن تنظر في الأدلة. ذلك النظر في الأدلة ما له هذا؟ سبب عقلي في تحصيل العلم. السبب عادي، السبب عادي، مثلا حنا في واحد السيد استحق القتل مثلا، النفس بالنفس، أو مثلا واحد الزاني محصن خصو ترجم، اش من وسيلة باش نقتله؟ واش غن هذا نقول له هيدا خصك تشبر انت السيف وتعطي له الدقة؟ إذا لم تعطيت له شي الدقة حزز له راسه يوقع الموت، ويوقع لك شي من عند الله يموت هيداك. ولكن السبب العادي خصك تضربه، السبب العادي خصك تقطع له الحز وراسه. أما يقع القصاص أو يقع كذا كذا وما تعملش السبب العادي، يمكن ما يمكنش. شحال الأسباب؟ ثلاثة: السبب العقلي، السبب الشرعي، العادي. شكون السبب العقلي؟ النظر بالنسبة لتحصيل العلمي. والسبب الشرعي شنو هو السبب الشرعي؟ كالصيغة بالنسبة للإعتاقي. والسبب العادي هذا المثال كحز الرقبة بالنسبة للقتل. هادم كاملين بستة بهم الأمر بالمقصود أمر بذلك، هادم بستة بهم أمر به. ما يمشي يقول لك الله مثلا سبحانه عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول لك لا بد أن تنظر في الأدلة. إذا فاعلم أنه لا شيء اسمه، هذا مقصود، شنو مطلوب؟ فأنت مأمور بالوسيلة، معنى إذا لم عملتش الوسيلة تكون عاصي، دابا تكون عاصي لأن تركت الواجبة. مثلا ما يقول لك أنت اعتق العبد، إذا أنت مأمور بقولنا أنت حر، لك لك لا، هذا من العبارة. هذه شحال الأقوال هنا؟ لا، ستة الأنواع، والأقوال أربعة. واحد القول شي يقول أن المقصود، الدليل الذي يدل على المقصود يدل على الوسيلة، يدل على المقصود باش بالمطابقة، ويدل على الوسيلة بالالتزام. وكيفاش ما كان هذه الوسيلة، سواء كانت من باب السببي أو من باب الشرطي، من باب الشرطي بثلاثة الأنواع، من باب السببي بثلاثة الأنواع. هذا قول. قول آخر يقول لا، الأمر بالمقصود ما عنده علاقة بالوسيلة، الوسيلة مسكوت عنها، خاصة شي دليل آخر. قول الثالث يفصل، يقول إذا كان السببية، أما إذا كان الشرط لا، يقول إذا السبب قوي مع المسبب. إذا كان السببية لأن السبب عنده تأثير في المسبب، لأن السبب يأثر في المسبب من جوج جهات، بوجوده وعدمه، بخلاف الشر يأثر بغيابه، ما عندوش تأثير في حاله. الشر في حاله يبغي يقول أنت كأنه غير تكميلي، أما السبب هو اللي يكون تأصيلي. مثلا في حاله نقول حنايا الزكاة، الزكاة عند الحوالن والحولي وعند ملك النصب، ملك النصب هو المقوم للزكاة، أما حول الحول غير تكميل لها. إذا شكون اللي غيعطي الزكاة بالصح؟ هو ملك النصب، معنى اللي ما عندوش ملك النصب ما يسماش غني، ولكن ملك النصب غير باش يتحقق على أنك غني، ماشي ملك النصب. دوار الحول، دوار الحول واش باش يعطيك الغنى أو يحقق لك أنك غني؟ علاش؟ لأن عام وأنت ما نقصتش من فلوس، إذا الدار لا بأس به. إذا عام وما تنقصش لك فلوس يظهر إذا مزيان، إذا باغاك راجل غني، لأن عام وأنت ما توقفتش على الفلوس، إذا ما تحاذوش إذا أنت غني. فإذا بالنسبة للحوالي الحولي مقوم في الزكاة ولكن تكميليون، أما من ناحية ذا النصب هذا تحقيق للزكاة. فإذا شكون قوي إذا؟ واش الشرط أو السبب؟ إذا ولهذا يقول لك لا سببية، شرط لا. كاين اللي يفصل يقول إذا كان شرعي نعم، إذا كان الباقي لا، يكون شرط شرعي والباقي لا. الإمام ماشي يختار ديالنا هنايا، ماشي يختار القول بالوجوب مطلقا، وماشي يستدل عليه بهذا الدليل، ماشي نقولوا، ومشي يرتب الأمثلة. اسمع الإمام في أن الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها، وهو معنى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب؟ كما بغيت تقول الأمر بالشيء هل يقتضي الوسيلة، أو تقول ما لا يتم الواجب، فين الواجب؟ الصلاة، هذا الواجب لا يتم إلا به، أي بالطهارة، فهو واجب أي الطهارة. ما لا يتم الواجب، شكون الواجب؟ الصلاة. ما لا يتم إلا به، شكون أي الطهارة، فهو واجب الذي يتم به هو الطهارة. حال اللي يعمل لك القياس مثلا، ما لا يتم بواجب وكل ما يتم واجب فهو وما ليس فهو واجب. يعمل ذلك القياس منطقي. قال الإمام رحمه الله اختلف الأصوليين في ذلك. شنو في ذلك؟ هذه في الوسيلة التي لا يتم الواجب إلا بها. فجمهورهم يرى أن الأمر يقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به، سواء كان شرطان كان سببان، شرطا بأنواعه الثلاثة سببا بأنواعه الثلاثة، كالسيد إذا أمر عبده بالصعود على السطح فإن العبد مأمور بنصب السلم. مثلا كان هو مش مأمور بذلك، مثلا السيد قال للعبد اطلع للسطح، جا العبد ما قدرش يرجع بحاله والسلم غافي ما جابوش. إذا لكان هو أمر بديك الواجب، إذا السيد يقدر يعاقبه دابا؟ يعاقبه، علاش يعاقبه؟ لأنه ترك الواجب، لأن ذلك أمره بالصعود، أمر بالصعود وأمر بإحضار السلم، هو ما حضرش السلم، إذا هنا يستحق العقاب. وإذا كان ماشي أمر بذلك يقدر يعاقبه؟ يقول له السيد أنت قلت لي أنا نطلع للسطح، إيوا ما جبرتش أنا باش نطلع. وخا السلم، ما قلت لي شي، أنت ما قلت ليش. إذا يكون ساكت عليها، واضح كيفاشني؟ إذا إما يدل عليها بدالة الالتزام أو ما يدلش. قال الإمام قال فإن العبد مأمور بنصب السلم الذي يحصل به الصعود على السطح. ومنهم من يرى أن الأمر بالشيء لا يكون أمرا بما يتوقف عليه ذلك الشيء. وحجة الجمهور، شنو حجة الجمهور؟ ودي يقول لك اذا ما كانش هاد الوسيله مامور بها، مثلا هاد الطهاره حنا ماشي مامورين بها، يمكن نتركوا الصلاه؟ نتركوا الصلاه. وهل يجوز ان نترك الصلاه لان الوسيله ماشي مامور بها غنتركوها؟ واذا تركنا الوسيله غيترك المتروك. اذا على هذا ان الصلاه من قبيل المباح، والقضيه انها من قبيل الواجب، من قبيل الواجب. اذا كان من قبيل الواجب لابد من الوسيله، هذا هو الدليل ماشي قال الشارع، ان الوسيله لو لم تكن مامور بها لساغ للمكلف تركوها. شنو تركوها؟ الطهارة مثلا. ولو ساغ له تركها أي الوسيلة لساغ له ترك الواجب لتوقف الواجب عليه. ولو ساغ له ترك الواجب لم يكن واجبا، والأمر أنه واجب. الإمام بيعمل لك الأدلة العقلية، بيعمل لك القياس الاستثنائي، أن الوسيلة لو لم تكن مأمورا بها، معنى الوسيلة هي الطهارة مش مأمورا بها، لا ساغ معنى لا جاز للمكلف تركها. شنو تركها؟ معنى ما يتوضاش. ولو ساغ له تركها، شنو تركها؟ أي ما يتوضاش. لا ساغ له ترك الواجب، معنى ما مش يصليش، لأن الصلاة لا توقف على الطهارة، والطهارة مش واجبة، إذا الصلاة مش واجبة. علاش؟ لتوقف الواجب عليها. ولو ساغ له ترك الواجب، معنى ما مش يصليش، غيكون واجب؟ ما مش يكون شي واجب، والحالة هذه أنه واجب هذا. وعلى هذا الأصل، شنو على هذا الأصل؟ هو ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب؟ هذا على هذا الأصل، ما لا يتم الواجب هذا الأصل، أين القاعدة؟ شنو؟ اختلف علماؤنا في وجوب طلب الماء للطهارة. فالطهارة دابا شي يسمى؟ يسمى مقصود، لأن هو هذا الخطاب الوضعي قد يكون تكليفة من جهة ويكون وضعا من جهة. دابا هنا المباشرة هو إذا صلوا فاغسلوا وجوهكم، هذا فاغسلوا وجوهكم شي يسمى؟ الخطاب تكليف دابا، ولكن حيث تتوقف عن الصلاة وهو وسيلة، هو هذا الخطاب الوضعي تكليفي لتوقف على وسيلة. شنو وسيلة؟ الماء، سلمة والتيمم إلى آخره. في وجوب طلب الماء للطهارة، مثلا أنا جيت ما جبرتش الماء مشي بحالي، لكن عندي أن الطهارة مطلوب، مطلوبة واجبة، وهذا الطهارة تتوقف على الماء، ومن جملة وسيلة خصني نطلب الماء. إذا لا استرسال وما طلبتش الماء هنا نكون عاصي، عاصي، لأن طلب الماء مطلوب. خصني مثلا نمشي ونخرج من الحانوت هنا ونولي لتحت ونشري الماء ونمشي للسوق ونجيب الماء، لأن في الطاقة ديالي هذا الشيء هذا، ماشي ما جبرتش كنت ندخل نتيمم، لأن الطلب واجب ماشي واجب؟ واجب. علاش؟ لأن الأمر بالواجب أمر بالوسيلة. فين الواجب؟ الطهارة، وسيلته هو طلب الماء، إذا لابد أن نطلب الماء أو نشريه أو نعمل. والشافعية تجيب الطلب والحنفية لا تجيبه، وعندنا في المذهب خلاف، قيل يجب وقيل لا. فمن يرى أن الطلب واجب يقول لأن الوضوء واجب ولا يتوصل إلى الوضوء يتوصل إلا بطلب الماء، فطر واجب لان ما الاسم الواجب الا به فهو واجب. هذا شيء مثال فيش في طلب الماء، هل طلب الماء هل يجب ولا لا يجب؟ اذا قلنا الوسيله تكون واجبه شغ يكون هنا طلب الماء والا فلا. مثال اخر قال اجمعوا على ان من وجبت عليه كفاره بالعتق، مثلا تجب عليك الكفاره بالعتق، انت العبد ما عندكش ولكن عندك فلوس باش تشري، وجبت عليك الكفاره بالعتق تعتق. انا العتق ما عنديش العبد ولكن المال باش نشريه كاين. اذا قلنا انه واجب الوسيله واجب وجوب مقصود خصني نمشي نشريها، ولا قلنا ماشي واجب؟ لا ما عنديش ننتقل لشي حاجه اخرى لان ماشي واجب عليا، لان ما واجب عليا لا ولكن انا ما عنديش الوسيله ديالو ننتقل لشي حاجه اخرى. ولكن لك قلنا بواجب خصني نمشي نشريها، خصني نشريها. قال لو لم تكن عنده رقابه وعنده ثمنها انه يجب عليه شراؤها لانه لا يتوصل الى اسم الواجب الا بالشراء، فالشراء واجب. ولذلك اوجبنا شراء الماء للوضوء في السفر الا ان يكون كذلك في حال هذه عوني. هذا كان المثال الثاني، السيد مثلا ها الماء في الحانوت وانا عندي الفلوس في الجيب، الوسيله باش نحقق انا الماء هي نشري. لو قلنا الامر بالواجب امر بالوسيله خصني نشري الماء، خصني نشري الماء، ولا قلنا ماشي واجب لا نمشي نتيمم ديك البلاصه ولا ما نشريش نمشي نتيمم الماء هاو فين، ولكن ما وعندي الفلوس لان ماشي واجب عليا الوسيله، ماشي واجبه الوسيله مامور بها ولا مش مامور بها؟ ماشي مامور بها. ننتقل نتيمم ننتقل، ولكن اذا كان لا بد يشري الماء الا ان يكون مشحفا. معنى مشحفا ديك الشراء ماشي اثر عليه، مثلا مش يكون هو عنده 1000 فرنك، 1000 فرنك باش يركب بها المطعم الفلاني والما يعمل ديك 1000 فرنك مثلا، او يعمل ما بقالوش ماشي نقصلو، لا لا ما يشريش، لانه ماشي يكون سقطت هذيك الوقت واخا واجبه سقطت. فيسقط الشراء للضروره. هذه المساله التاسعه، العنوان ديالها هو ما لا يتم الواجب الا به غافل جمع الجوامع، مسألة الفعل المقدر المكلف الذي لا يتم الواجب المطلق به فهو واجب، هل هو واجب؟ وعما تسمى الواجب المطلق، هي معنى الواجب المطلق أي مطلق عندك التقييد، ولكن شمن التقييد؟ تقييد الوجوب. أما الوجوب واخا يكون تما، المطلق عن بن عن الوجود، أما الوجوب واخا يكون تما. الآن باش نتكلموا على مسألة العاشرة، هي مهمة هي تاهية. اختلف العلماء في الأمر بالشيء هل نهي عن ضده؟ هنا الذي يقول له الأمر بالشيء نهي عن ضده، مثلا أن الشرع يأمرك بشيء، مثلا يأمرك بالقيام فأنت منهي عن الجلوس. إذن عندنا شيئان هنا، عندنا أمر ونهي، أمر بالمطابقة ونهي بالالتزام. معنى لا يتحقق هذا إلا بهذا، فأنت شحال عندك بالحاجة؟ عندك القيام وعندك الجلوس، القيام مأمور به والجلوس منهي عنه، وهكذا. هذا غير مثال. كذلك أنت مطلوب منك الحركة، إذا في السكون منهي عنه، مأمور بك السكون فالحركة منهي عنها، مأمور بك القعود إذا الاضطجاع منهي عنه، وهكذا. الأمر بالشيء نهي عن ضده، واضح؟ واضح. ولكن باش غنضبطوا هذه المسألة فيها ثلاثة ضوابط باش تتحقق المسألة، باش نعرفوا المسألة محل النزاع كيفاش شنو. خص يكون الأمر النفسي، أما الأمر القولي لا، هذا شيء آخر. وخص يكون الامر نفسي معين، اما اذا ما كانش معين من ديك المبهم ما دخلش. وخص يكون معين يكون وجودي، اما اي معين ماشي وجودي ما يدخلش. شحال هذه الضوابط؟ ثلاثة. ليتحقق هذا العنوان هذه المسألة كيف خص يكون؟ خص يكون امر نفسي، وان يكون معينا، وان يكون وجوديا ماشي عدميا. نشوفوا الامثلة. مثلا عندنا اضرب، شفتها كلمه اضرب، وعندنا لا تصد، وعندنا لا تصد، هذه مش ما عندها تا علاقه بهذه، كتستلزم هي، اما هي هي الا. فالامر اللفظي ليس هو النهي اللفظيه، فهمنا؟ واش مثلا اضرب هي لا تضرب؟ ها إيه مش هاني هذا شمن هو اللفظي. اما النفسي هو كف اقتضاء كذا كذا النفسي اللي محل الخلاف، واش اللي لا تلفظ به او لا نفسيا؟ نفسيا. اما اللي لفظيا هذاك محلو، هذا حتى هو فيه الخلاف ولكن ماشي على الخلاف هذا. اذا الموضوع شنو هو؟ الامر النفسي. هنا مثلا من ناحيه الصيغه واضحين مختلفين، لان الصيغه ذا الامر شنو هي؟ قل افعل. والصيغه ذا النه لا تسمع، واضحه. من ناحيه المفهوم لا تسمع، مختلفين، لان الامر طلب الفعلي والنهي طلب التركي. اذا صيغه مختلف مختلفين ومفهوما مختلفين، ولكن فد واش من ناحيه دكتا واش اللي يتادى به يتادى به، هذا هو محل الخلاف، ولكن خصو يكون نفسيا. اما اللفظيا لا، خصو يكون معين، معنى معين، ما يكونش من ديك النوع المبهم. شنو من النوع المبهم؟ ما كنا تسمى فيما تقدم كنا نقولوا مساله ديك الامر بواحد باشياء لا يجي واحد معنا، ماشي كان عندنا تسمى الواجب المبهم. الواجب المبهم تسمى شي يكون تسمى تسمى القدر المشترك. هنا في القدر المشترك هنايا ما تسماش النهي عن ضده. علاش؟ لان تسمى الضد هنا شنو هي؟ الاطعام الاتقان. هذا ما تسماش النهي عن الضد. هذا الضد هذه كاينه شي مثلا الامر بالاتق ليس نهي عن ضد عن الاطعام، والامر الاطعامي ليس هذيك ما فيهاش ما دخلهاش هنا، خاص يكون لا معين، خاص يكون صلي زكي صوم كل شراب كاعش جد خصك معايا. اما من داك النوع المبهم لا، لان الا ماشي تحقق ان المبهم ديك المقابل غيكون فيه النهي، معناه لا يتصور، ما تيكون تما امر بالكفاره. وهذا الواجب اللي هنايا مخبع شويه يقدر يكون اطعام يقدر يكون كذا. اذا لا فرض الله اطعام الضد ديال مش يكون كسوات، هذا ما يمكنش يكون ضد هنايا، لان يعني جائز تفعل، لان انت ماشي ماشي منهي عن الكسوه هنايا وماشي منهي عن العتق، يمكن نعملهم كاملين يمكن. فاذا اللي دخل في الخلاف شنو سيكون؟ سيكون معين. اما الواجب المخير المبهم اللي تدرسناه ما دخلش هنا، لا بد نضبط هذه المسائل، لان لا عملنا الواجب المخير غيكون ديك الانواع فيما بينها باش يكون نهي عن بعضها. مثلا انت اخترت شنو اخترت؟ الاطعام. اذا منهي عن بن عن الاعتاق، واخترت الاعتاق معنى هذا ما يمكنش يكون، فهمنا؟ شنو خص يكون؟ خص يكون معين، معنى ماشي من الواجب المبهم. ثاني خص يكون ديك الضد من قبيل الوجودي، معنى اللي موجود ماشي معدوم، خص يكون وجودي. مثلا نشوف عندنا القيم شنو الضد ديالو؟ عنده القعود، القعود هذا موجود، عنده الاضطجاع موجود. مثلا السكون شنو الضد ديالو؟ حركه موجود، حركه الضد ديالو السكون موجود. كيف انه هذا وجودي ولا عدمي؟ ها وهذا محل الخلاف. أغنى اذا كان عدمي مثلا الصلاه شنو الضد ديالها؟ عدم الصلاه. الزكاه شنو الضد ديالها؟ عدم الزكاه. مثلا العفاف الضد ديالو عدم العفاف، هذاك باتفاق العلماء لان هذاك لا يتحقق الا به، هذاك داخل في الوسيله السابقه، هذاك ما يمكنش. مثلا انت مامور باش بالقيام، شنو خصك تترك؟ ترك القيام ماشي الجلوس، لا ترك القيام. هذا ترك القيام ما يمكنش يكون ماشي منهي عنه. انت مثلا مامور بالجلوس، شنو الضد ديالو؟ ترك الجلوس. هذا ترك الجلوس ما يمكنش ما يكونش منهي عنه، لان لا يتحقق. قبل كنا نقولوا هذاك سبب عقلي ما يمكنش يتحقق. اذا اللي خصو يكون محل الخلاف شنو هو؟ اولا خصو يكون نفسي مثلا لفظي، لا خصو يكون معين. اما المبهم لا، شنو خصو يكون؟ خصو يكون وجودي، فهمنا؟ نعم السيدي. مثلا ملي يكون اللفظ يكون مختلفين، فين اللفظ؟ مثلا اضرب، شوف الصيغه واضحه، شنو الصيغه ذلة؟ لا تفعل. اذا مختلفين من ناحيه الصيغه، ومختلفين من ناحيه المفهوم، لان مفهوم الامر شنو هو؟ طلب الفعل، ومفهوم النهي طلب التركي. ولكن فيش المحل الخلاف في الامر النفسي، هو ديك اقتضاء، اقتضاء فعلي كذا كذا كذا، او النهي اقتضاء كف، اقتضاء فعل بكذا وكذا، هذا شيء يسمى امر نفسي، وديك اقتضاء كف شيء يسمى نهي نفسي. هذا هو محل الخلاف. هذا الخلاف ديالو في اربعه المذاهب. قيل الامر هو عين النهي، وقيل لا ماشي عينه يتضمنه، معنى يدل عليه الالتزام، وقيل لا ليس هو ولا يتضمنه، وقيل بالتفصيل اذا كان واجب اياه واذا كان الندب لا. شحال هذه الاقوال؟ اربعه. قيل الامر بالشيء هو عينه، ماشي هو عينه ماشي يتضمنه، لا هو بنفسه. وقيل لا يتضمنه ماشي عينه. وقيل ماله لا يدل عليه لا عينا ولا تضمنا. وقيل بالتفصيل اذا كان الوجود يكون عنده النهي وعن ضده، ولكن الندب لا. شحال هذه الاقوال؟ اربعه. قول الاول التحقيق، شكون قول الاول التحقيق؟ هو عينه. مش يقول لك الامام علاش؟ يقول لك لان هذا الضد لا يخلو، اما ان يكون منهيا واما ان يكون مامورا واما ان يكون مباحا. شحال هذا؟ ثلاثه. اذا كان الضد مثلا انا واقف، شنو الضد ديالو؟ الجلوس. هذا الجلوس مامور به، واذا كان مامور به يوقع تناقض هنا، كيف انا ناقض ونجلس؟ وإذا كان مباح إذا يجوز لي أن نفعله، وإذا جوز فعل غنصرف هذا. وإذا كان منهيا هذا هو المقصود. إذا الضد شنو يقدر يكون من ناحية الأحكام؟ لا يخلو. الضد والقيم ضده الجلوس، هذا الجلوس لا يخلو، إما أن يكون مأمورا به، إذا معنى هذا في هذه الحالة أنا مأمور بالقيام وبالجلوس وفي وقت واحد، هذا يقول تناقض الناس، هذا الضد، هذا ما يمكنش يكون، ما يمكنش نجمع بينهما، يسمى تكليف بما لا يطاق، هذا ما يمكنش. أنه مباح، وإذا كان مباح ماذا يكون؟ يجوز لي أن نفعله، وإذا كان يجوز لي أن نفعله أن نترك القيم، وإذا سنقي وقت فعل المصير يصبح القيم مش جائز، وإما أن يكون منهيا عنه وهو هذاك المطلوب. هذيك الأدلة مش يكون. فهمنا الخلاصة العامة سيدي؟ إذا الموضوع المسألة أنه النفسي والمعين والوجودي احترازا من اللفظي، واحترازا من المبهمي، واحترازا من العدمي، وجود عدمي هذا. ثم شنو الضابط ديالو؟ الأقوال، فيها أربعة الأقوال. قيل هو عينه، وقيل يتضمنه، وقيل ليس عينه ولا يتضمنه، وقيل بالتفصيل. شنو التفصيل؟ إذا كان للوجوب إيه، وإذا كان النهي إلا. ياك شنو التحقيق؟ أنه عينه. شنو الأدلة؟ لأن الضد لا يخلو هنا، إما أن يكون مأمورا به وهذا مش يكون تكليف بما لا يطاق أو تكليف بالمحال، وإما مش يكون مباح يعني يجوز لأن نفعله، وإذا كان جافي أن تصرك الواجب، وإما أن يكون منهيا وهذا هو المقصود. قال الإمام الشارح اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، فجمهور الأصوليين والفقهاء أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومنهم من قال ليس نهي عن ضده. وهذه المسألة قريبة قريبة من التي قبلها. شنو من التي قبلها؟ فين هي؟ هي هذه المسألة ما لا يتم الواجب إلا به. علاش؟ لأن تسمى ميمكن لشي أنا نفعل المأمور به إلا بالوسيلة، وهنا ميمكن لشي نفعل المأمور به إلا إذا تغصد ضده. هذا هو بينهم، واضح؟ معنى التوقف والافتقار في الجامع. هذه قريبة يا مسألة، معنى قريبة لأن يمكن لي أن نحقق الصلاة ولا مشي بلا وضوء. هنا يمكن لي أن نحقق القيام وما تركش الجلوس، هذا هو التوقف. هذا المعنى، هذه المسألة قريبة من التي قبلها، معنى لا يمكن لي أن نحقق المطلوب إلا بترك غيره، كما أن فيما تقدم لا يمكن لي أن نتحقق المطلوب إلا بفعل غيره. ثم كان الفعل نقصا صغير، كأن مثلا ديك الفعل فيما تقدم كان وسيلة، وهنا شكون الوسيلة دابا؟ هنا الوسيلة تصرف، كأنه كل شيء وسيلة. تسمى شنو كان الوسيلة؟ الفعل. وش من الوسيلة هنا؟ تصرف. هذا هو. وحجة الجمهور أن ضد المأمور به إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مباح. معنى شكون المأمور به؟ قيم. شنو ضده هنا؟ الجلوس. هذا الجلوس إما مأمور به وإما مباح وإما منهي، ولا يصح أن يكون مأمورا به، ما يمكنش. علاش؟ لأنه لا يصح الأمر بالضدين، معنى الضد جلوس وقيم، لاستحالة الجمع بينهما. مثلا في حالة واحدة رانا قائم رانا جالس، واش ممكن تكون؟ كما أن لا يجوز الجمع بين السواد والبيض، ممكن كذلك في الحالة هذه. ولا يصح أن يكون مباحا، ما يمكنش. وإلا لك المباح لا جاز فعله الضدي. شنو المباح هنايا؟ هو ذيك النهي، ذيك الجلوس، يمكن لي نجلس، وإذا جلست تركت القيامة. وإذا تركت القيامة صحيح القيامة ماشي واجب، معناه واجب. قال ويفضي جواز فعل الضد إلى جواز، معنى يفضي يؤدي يوصل إلى جواز سقط المأمور لاستحالة من الضدين. فإذا فعل ضد المأمور به فقد سقط المأمور، لكن سقط به لا يجوز، ففعل ضده لا يجوز. قال الإمام وتظهر ثمرة الخلاف. دابا تقيد الدرس هو هذا، اش ماشي عمل الإمام رحمه الله؟ باش يعمل ثمرة الخلاف على القاعدة، باش يجوز جزئيات فقهية، باش يعمل واحد واحد القيم ويعمل واحد السجود على مكان النجس، ومش يعمل واحد المثال في الوديعة. شحال هذا؟ ثلاثة. الإمام غيذكرنا ثلاثة الأمثلة، ثلاثة الأمثلة عملية فقهية. شحال الأمثلة غيذكر؟ مثال في باب القيامي، في باب الجلوس على المكان النجسي، في باب الوديعة. شحال هذه الأمثلة؟ ثلاثة. فالإمام رحمه الله ماشي ذكر الجزئيات التي يترتب فيها الخلاف، بدأ بها. قال في أن العبادة المأمورة بها لا ينهى عن ضدها ما لم يفضي فعل الضد إلى فواتها، فالقيام في الصلاة مأمور به. مثلا الصلاة فريضة، القيام شنو؟ مأمور بفرض. الجلوس ضده، يد ضده. هذا الجلوس واش منهي عنه ولا لا؟ إذا قلنا ماشي منهي عنه، جلس واحد شوية ثم نضع حالنا القيام، هذا الجلوس اللي جلسوا واش فعل إثما؟ لا ماشي فعل إثما، مش منهي عنه. والقيام ديالو لا، رجع ليلو ما فاتوش القيام، لكن جلس واحد هوني أو رجع. فبلاش نقولوا إذا باش مأمور هو بالقيام في الصلاة ثم غيجلس، هذا الجلوس واش منهي عنه ولا لا؟ إذا قلنا بأنه مشون منهي عنه وجلس يكون عاصي. علاش؟ لأنه ما فعل شيء، هو شي حاجة مسكوت عليها، ما شرع منهاش عن الجلوس، هو مطلوب القيام هو جلس تنفس ونض. هذا الجلوس هذا واش فعل إثما دابا؟ علاش ما فعل شيء إثما؟ هو القيام، لا القيام هو يرجع له، لكن بقى ناعس تماما ياه، ماشي فكل القيام، لا هو تدارك هذا القيام، ما ضاعش القيام. إذا هنا في هذه الحالة هذه يكون ضبط، اذا طلوا الصلاه ما طلوش، يكون اثم، ما يكونش اثم، لان ما فعلش شي حاجه محظوره، فعل مباحا، الجلوس هنا مباح ما يضرش. واضح؟ واضح. قال في القيام في الصلاه مأمور، فاذا جلس ثم تلافى، معنى تلافى تدارك الامر، تلافى المأمور به لم تطل الصلاه، لان الجلوس على ذلك غير منهي عنه، لانه شيء ليس منهي عنه. هذا القول الاول. القول الثاني، والجمهور يرون ان الجلوس منهي عنه لانه ضد القيام المأمور به، فاذا جلس في هذه الحاله هذه شغيكون؟ ماشي يكون آثم. علاش؟ لأن صلوا قياما، أي قوموا في الصلاة، قوموا في الصلاة أي لا تجلسوا فيها جوج، فالجلوس منهيون والقيام مأمور به، فعلى إثما دابا. قال لأن ضده في إثناء الصلاة عمدا بطل الصلاة، وإن أمكنه التلافي دابا، معنى وإن أمكنه التدارك، لأن فعل محظورا في الصلاة، لأن المصلي قد فعل في الصلاة فعلا منهيا فوجب أن تبطل. هذا المثال للقيام. المثال الثاني، سجد على مكان النجس. مثلا الانسان باش مطلوب بالسجود على مكان طاهر، هل السجود على مكان طاهر واش هو نهي عن ضده؟ اي الجلوس على مكان النجس واش منهي ولا لا؟ اذا قلنا ماشي منهي، واخا يسجد على ذلك المكان النجس راه الصلاه ديالو صحيح. علاش؟ لانه ما فعلش منهيا عنه، كاود رجع للمتعه ديالو. واخا سجد على ذلك المكان النجس واش فعل محظورا؟ علاش؟ لان هذاك ماشي منهي عنه، هو مامور بالطهير، راه رجع للطهير وخرج، يعني ما فعلش شي حاجه منهي عنها، الصلاه ديالو تبطل ما تبطلش. ولكن اذا قلنا الامر بشيء لا ضده، اذا ذلك السجود على المكان النجس ماله باطل، لانه فعل منهيا عنه. فهمنا؟ فهمنا. هذا هو. قال ان الجلوس منهي لانه ضد المامور به، فاذا جلس من قيام الصلاه عمد، وان امكنه التلافي لانه قد فعل من صلاته فعلا منهيا فوجب ان تبطل صلاته. وكذلك اذا سجد فعند الجمهور تبطل صلاته، لانه مامور بالسجود على مكان طاهر، والامر شيء نهي عن ضده، فالسجود على مكان ناجس منهي عنه، فالسجود على مكان ناجس منهي عنه فوجب ان تبطل صلاته لفعله ما نهى عنه، لفعله ما نهي عنه. وابو يوسف من الحنفيه شيقول لا، يقول لا غير عاود السجود، نمشي للمكان الطاهر، وديك اللي سجد عليه لا، قال لك هذاك ما فعلش شي حاجه قبيحه، يعني ما تسماش نهيون. شكون يقولها؟ ابو يوسف. على مكان طاهر ويجزئه، لأن المأمور به السجود على مكان طاهر وقد أتى به، وأما السجود على فليس منه لأن الشيء ليس عن الظهر. واختلف الشافعية في من أودع رجلا. باش يجي واحد القضية، هذا المثال ديالو ديال الوادعة، المثال الأول ديالاش ديال القيام والجلوس، المثال الثاني للسجود في مكان. هنا المثال خليها تنضيفوا عن بعض. صاد جمهورهم يرى أن الأمر يقتضي جميع ما يتوقف عليه.